إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 27 من شهر صفر لعام 1424 من الهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من شهر إبريل لعام 2003 من الميلاد. ودرسنا هو السادس بعد 30 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وطبعا احنا كنا قطعنا الدروس على مدار 4 دروس خاصة للتنبيه بمسألة يقتضيها الوقت والزمان، وهو التذكير بأسباب نصر ونجاة الأمة. لكن نعاود الأمر عشان مثلا أن بعض الناس سألوا أو استفهموا بالنسبة لموضوع الدرس أو اتجاهه أو نحوه. فطبعا اتجاه الدرس ونحوه كما هو، وهو تدريس كتاب أو استكمال دراسة كتاب فتح المجيد، لكن هذه كانت دروس خاصة خروجا عن المسار. ثم الآن نعود إلى المسار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يقبلنا وأن لا يحرمنا سبيل الدعوة إليه، وأن يجعل عملنا صالحا والوجيه خالصا، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من المهتدين، اللهم أمين. وكان آخر لقاء فيما يتعلق بدروس فتح المجيد كان متعلق ببداية باب ما من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى. وقد قدمت بين يدي الباب مبحث حول الاستعاذة، عرفنا من خلال هذا المبحث بعض الأمور العقدية، أهمها غياب تلك العبادة، تلك العبودية أو هذا الباب التعبدي العظيم، وهو باب الاستعاذة. حتى أننا لم نعد نتعامل مع هذا الباب التعبدي العظيم إلا كوجه روتيني عند تلاوة الكتاب، فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نسمي ونتلو التلاوة دون أن يكون هناك استيعاب لمعنى الاستعاذة وحقيقتها، ودون أن نتوظف بوظيفة الاستعاذة بما يحقق لنا ذلك الباب التعبدي من جهة، وبما يعود علينا بالخير الكثير الذي هو وراء هذا الباب. فيبقى أول حاجة عرفناها وبرضو بنبه عليها هو هذه العبودية الغائبة، وهي عبودية الاستعاذة. والاستعاذة كانت تقع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ودي مسألة أخرى تعلمناها في المبحث بين يدي الباب. كثير من صور الاستعاذة التي جاءت في أحاديث كثيرة جدا جدا جدا، سواء كانت الاستعاذة من شرور الدنيا، الاستعاذة من شرور القلب، الاستعاذة مما يضر في الدنيا والآخرة، الاستعاذة من الشر على كل وجوهه، الاستعاذة من سوء الفتن، الاستعاذة من مضلات الفتن، الاستعاذة من الأمراض ومن الأسقام ومن الأوجاع، الاستعاذة من الفقر، الاستعاذة من كل ما يضر. وقعت النصوص وجاءت النصوص كثيرة جدا جدا جدا تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوظف بهذه الوظيفة التعبدية العظيمة، وهي الاستعاذة. طبعا ده لأنه، ودي المسألة الثالثة اللي عرفناها أيضا من جملة المسائل التي تناولتها معكم في بين ذي الباب، وهي أن الاستعاذة هي باب تعبدي عظيم يظهر فيها حقيقة التوحيد، حقيقة التوحيد، والذي يعني بالنسبة لنا، والذي يعني بالنسبة لنا أن العبد عبد وأن الرب رب. فالعبد باستقاره، العبد باستقاره، والعبد بكونه ذليل لله سبحانه وتعالى، والعبد بكونه فقير لا حول له ولا قوة، والعبد باعتبار أنه لا يملك شيء، فقير في كل شيء، يخاف من كل شيء، بيظهر هذا في الاستعادة. والرب الكريم القادر على كل شيء، الذي يجير من كل شيء، والذي يعيز من كل شيء، والذي يملك الحقيقة والأمر، كل ذلك لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالاستعادة فيها ذلك، فيها إنزال العبد قدره ومنزلته من العجز والفقر والخوف، وإنزال الرب منزلته من الغنى والقدرة والحول سبحانه وتعالى، بحيث أن العبد عندما يقول أعوذ يعني ألتجئ، طبعا بمعنى أظهر عجزي وأظهر حاجتي وأظهر فقري، ها، طلبا للنجاة والالتجاء وللنصرة وللتأييد وللعطاء ممن يملك ذلك سبحانه وتعالى. وده كله بيتحقق في كلمة أعوذ، يعني كل كلمة أعوذ يتحقق به منها هذا. وعرفنا الفرق بين الاستعاذة والاستغاثة، وأنها الاستغاثة هي عندما يلم الخطر بالعبد، عندما يلم الخطر بالعبد، فطلبه للنجاة وطلبه للملجأ يسمى استغاثة، وقبل أن يلم الخطر بالعبد فذلك يسمى استعاذة. فأنا عندما أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى هنا معناه قبل أن يلم بي خطر الشيطان وشر الشيطان. أما إذا قلت أستغيث بالله عز وجل مما أنا فيه من خطر، أو أستغيث بالله مما أنا فيه من لمة، أو أستغيث بالله مما أنا فيه من هم وحزن، هذا معناه أن فيه خطر لحق بي. فالغريق عندما يكون متلبس بالغرق يعوز ولا يستغيث؟ يستعيذ ولا يستغيث؟ يستغيث. لكن لما الواحد يكون خايف يغرق يقول أعوذ بالله من الغرق، يبقى يعني أنه يطلب الملجأ قبل أن يقع الخطر والشر. وأيضا عرفنا أمور أخرى مهمة جدا في حقيقة معنى الاستعاذة، وحقيقة معنى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، والمعنى العقدي الذي ينبغي أن يستحضره العبد فيما يتعلق بالاستعاذة، بحيث أنه عندما يقول أعوذ بالله يبقى من هو ومن الله. أنا لما أقول كذا أعوذ بالله، من أنا ومن الله؟ أنا عاجز فقير، أنا وضعي يعني زي ما بيقولوا لا حول لي، خائف من كل شيء، ضعيف أمام كل شيء، عرضة لكل شر. ومن هو؟ هو القائم، هو القيوم سبحانه وتعالى، القائم على كل نفس. من هو؟ هو القادر، هو المجير، هو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. كل هذه المعاني وغيرها كما ذكرت في المرة السابقة أو في الدرس السابق المتعلق بهذا الموضوع يدخل في كلمة أعوذ. وإن العبد يتحقق له خير الاستعاذة، أو يتحقق له فضل تلك العبودية العظيمة، عندما تتجلى المعاني العقدية في قلبه وهو يتكلم بهذه العبارات الجامعة. يقول في الكتاب، بص معايا في الكتاب، يقول قول باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، الاستعاذة لالتجاء والاعتصام، ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا وملجأ. يسمى المستعاذ به، أنا لو قلت عزت بجبل من الريح يبقى يسمى الجبل معاذا وملجأ. لما يقول مثلا عذت مثلا بالبيت من المطر يبقى يسمى البيت أو سقف البيت معاذا وملجأ، ولله المثل الأعلى. فنقول عذت بالله من كل شر، يبقى في الحالة دي الله عز وجل هو من حيث الفعل هو المعاذ والملجأ سبحانه وتعالى، فهو معاذ وملجأ كل من يستعيذ به ويلجأ إليه جل وعلا. فالعائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه، العائد بالله قد هرب مما يؤذيه أو يهلكه إلى ربه ومالكه، واعتصم واستعاذ به والتجأ إليه، وهذا تمثيل. يعني إيه؟ هنا في وقفة مهمة جدا، حقيقة العوز والاستعاذة حقيقية مادية وليست معنوية. يعني لما احنا لفظ الاستعاذة او لفظ العوز ولفظ التعوذ إنما يطلق على وصف واقعي حقيقي مادي، فيقال عاذ الفصيم بأمه، يعني الحمل الصغير والناقة الصغيرة ترتبط بأمها وتحتمي فيها فتعوذ بها، ده حقيقة وبيقع بصورة تمثيلية حقيقية بصورة واقعية، كما قلت عزت بالجبل من الريح أو عزت بالبيت من المطر أو ما شابه. طيب لما نأتي للقضية الحقيقية التعبدية في قضية الاستعاذة، كيف تقع الاستعاذة من العبد؟ دلوقتي الاستعاذة عبارة عن ايه؟ طلب الملجأ صح؟ وطلب ما يعاذ به، وده في الحقيقة حقيقة، جبل، بيت، كبير، الطفل بأمه، الولد بأبيه، ده حقيقي. طيب أنت كيف تعوذ بربك؟ هل الله عز وجل له مكان فتذهب إليه، أو الله عز وجل له محسوس معين تتلمس به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما كيف نحقق الاستعاذة بالله على الحقيقة؟ مش مجازية. التعامل في العبودية أمر قلبي يتبعه كلام تعبدي ومسالك تعبدية، لكن أصل المسلك العقدي أو أصل المسلك التعبدي أو أصل المسلك العقيدي أو أصل مسلك التوحيد يقع بالإيه؟ بالقلوب. بمعنى أن أنت بتروح وتيجي وتدخل في أماكن وتخرج من أماكن وتحتمي بأماكن وتحتمي بحدود وتحتمي بملجأ وتحتمي بمعاد، كل ذلك على الحقيقة لكنه يقع من خلال القلب. مثلا الإنسان لما يكون متحس الشر وهو قاعد في مكانه تجده يتجه بقلبه إلى أبائه، إلى قبيلته، إلى عشيرته، إلى سلطانه، إلى ماله، أو يتجه بقلبه إلى قوته، أو يتجه بقلبه إلى عصابته، أو يتجه بقلبه إلى عسكره بحيث يحمونه قبل أن يصدر أوامرا ويقول عسكري يا عسكري احمني، أو يا سلطاني، أو ينفذ بسلطانه بمسلكه ما يحسب أن فيه حمايته وإجارته. إذن المسألة تبدأ الأول بالقلب. يعني المريض عندما يستشعر المرض أول حاجة بتحصل عنده أنه بيصيبه أثر الوهم أو أثر الخوف أو أثر الأثر الحادث من مرضه، وعلى طول بقلبه بيذهب للطبيب بقلبه قبل أن يذهب للطبيب ببدنه. بمعنى يذهب للطبيب بقلبه أنه يقول بقلبه أنا مريض والمرض مخوف وينبغي أن أخرج من هذا المخوف وأطلب مأمنا من هذا المخوف، فسأذهب إلى الطبيب وأذهب إلى أفضل الأطباء وأذهب إلى أمهر الأطباء لأخرج من خوفي هذا. كل الكلام ده بيحدث بقلبه قبل أن يقول أنا ذاهب إلى الطبيب، وقبل أن يسير ببدنه إلى الطبيب. ولله المثل الأعلى. فالمؤمن الموحد عندما يستشعر خطرا داهما أو يستشعر شرا أو يستشعر شرورا معينة من النفوس الشريرة، سواء كانت من الجن أو من الإنس، أو من أخذ الله له، أو مما يحيط به مما لا يقدر عليه، بيتجه بقلبه الموحد بقى المؤمن، مش هيتجه إلى سلطانه ولا إلى قومه ولا إلى عصابته، بل هو سيتجه بقلبه اتجاها حقيقيا ويتحرك حركة عقدية حقيقية، مش معنوية، مش مجازية، مش حاجة وهمية، إلى الله سبحانه وتعالى، بحيث ينزل نفسه كأنه ذهب إلى مكان محسوس ودخل فيه وطلب الأمن بدخوله في هذا المكان المحسوس. لله المثل الأعلى. هو يذهب بقلبه من خلال إيمانه وعقيدته ويقينه بأن الملك لله والأمر إلى الله، وأنه لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئته، وأن ما يخافه من شر إن شاء الله وقع وإن شاء الله صرفه، وبالتالي هو بيذهب إلى الله عز وجل في ظل هذه المقتضيات العقدية ويدخل في كنف تلك المظلة العقدية كما لو كان قد دخل قلعة حصينة هربا من الوحوش الضارية أو من النيران المحرقة أو من أي شر آخر يلاحقه. طبعا القلعة الحصينة دي اللي هي من جدران وأبواب هي في العقيدة، هي في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، تلك العقيدة وتلك المعاني العقدية التي تملأ قلب العبد المؤمن في حق الله سبحانه وتعالى. في حق الله سبحانه وتعالى. وفي شأن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كيف يحقق العبد الاستعاذة بالله؟ ليس الذهاب إلى مكان معين ولا إلى بقعة معينة، فهم؟ طب واحد يقول لي يعني هل معنى ذلك لو إنسان حاسس بخطر داهم ودخل مسجدا، أو حاسس بخطر داهم ودخل الكعبة؟ أقول هذه الأماكن إنما العبرة فيها والمعنى فيها هي شدة القرب إلى الله، وليست أن هذه الأماكن بذاتها هي الملجأ والمعاز، بل إنه إنما يلجأ إلى القلعة العقدية التي يكونها في قلبه من تلك المقتضيات العقدية التي ترجع إلى شأن الله، فهو يستعيذ بالقوي المتين الجبار الذي بيده الأمر، أيا كان أمره، مديون يريد قضاء دينه، مريض يريد شفاؤه، محبوس يريد فكه، ها يفك نفسه يعني، أو غير ذلك، يوم يعمل إيه؟ يوم يلجأ لمن بيده الأمر. هيلجأ يروح فين؟ إذا كان هو محبوس أو مأسور أو ما في مقامه، الانتقال قلبية، الانتقال عقدية، كما لو كانت انتقال أقوى وأحس وألمس وأكثر أثرا من الانتقال البدنية، من الانتقال البدني. وإن صاحب ذلك انتقال بدنية إلى مسجد ليصلي واستغيث بالله ويستعيذ به سبحانه وتعالى، أو إلى الكعبة أو غير ذلك من البقاع المباركة، فإن ذلك ليتجلى عنده تلك المعاني العقدية المكونة لتلك القلعة العقدية التي يلتجئ بها المستعيذ ويلتجئ إليها المستغيث بربه سبحانه وتعالى. دي النقطة اللي عايزك تفهمها كويس عشان تدرب قلبك وتفهم ان وانت قاعد كده لازم تركب الصاروخ وتروح للقلعة دي وانت قاعد في مكانك. من خلال ايه؟ من خلال حركة القلب الفقير، حركة القلب المكلوم، حركة القلب المهموم بخوفه من الشرور المحيطة، يوم على طول يطلب الامان وهو قاعد برضه لهجرة قلبه الى الله سبحانه وتعالى. وده يترجم لك ويفهمك ان الامور التعبدية من يقين، من توكل، من اعتماد القلب على الله، من استغاثة، من استعاذة، من رجاء، من خوف، اللي هي اصول العبودية واصول العبادات. كيف تتم بالقلب. فانا لما اقول لك ايه، انت خايف روح خش القلعة عشان ربنا ينجيك وما محدش يجي ناحيتك، طب اني قلعة في اي مكان دي، في اي شارع؟ لا، هذه قلعة عقدية تيتجسمها المؤمن بقلبه من جملة العقائد التي تبين شأن الله عز وجل في قلب العبد. يبقى إذن يتحقق الالتجاء والتعوذ بالله سبحانه وتعالى بالقلب الذي يتبعه كلام، اللي هو إيه بقى كلام؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعلم وما أنت به أعلم، اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان وشركه، اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته، وهكذا قل بقى من كل الشرور كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده إيه وانت داخل القلعة، قلعة اللي انت هتخش وتحتمي بيها، فهم؟ قلعة اعتقادك في الرب عز وجل المتجمعة في قلبك من شأن الرب سبحانه وتعالى مما تعالى. ولذلك مما يعلي الوظائف التعبدية في القلوب العلم بشأن الله سبحانه وتعالى، من هو الله، من هو الله سبحانه وتعالى، بحيث ان انت عند المرض تبقى عارف من هو الله، عند الخوف عارف من هو الله، عند تربص الاخرين بك عارف من هو الله، عند خوف من لا تراهم من الانس، من الجن او الانس، تعلم من هو الله، عند خوف الارزاق، عند هموم الحاجات والعجز عن ادائها، عند تربص من هو أقوى منك أو يريد ظلمك وقد استكثر عليك، كل ذلك ليجلي الوظائف التعبدية في القلوب المعرفة بشأن الرب سبحانه وتعالى. ولذلك وصف الله تعالى الذين تعدوا على شأنه والذين لم يقوموا بتلك المقتضيات الوظيفية العقدية، قال وما قدر الله حق قدره، لم يعرفوا شأنه ولم يعرفوا قدره، فنسبوه إلى الفقر ونسبوه إلى العجز، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. لكن الموحدين والمؤمنين يعلمون من هو الله، وكلما على الإيمان وكلما على في القلب معرفة صفاته ومقتضى شأنه سبحانه وتعالى، كلما على في القلب مقتضى الإيمان والدين، مقتضى الإيمان فيه. يبقى الاستعاذة كيف تقع؟ إزاي تلوز وازاي تحتمي وازاي تلتجئ ها بقلبك، فهم؟ كأن قلعة وانت تدخلها، وانت داخل بتقول بقى، بتقول اعوذ بالله كده داخل القلعة بقى، ما انت بتستعمل الالتجاء والاستعاذة اهو، زي ما قولك تعالى كده خلي ليك الناحية دي، روح الناحية دي كده من ناحية الجبل عشان الريح ما يقلعكش او الريح يحملك او ما شابه. وبالفعل طبعا هناك اعمال، هناك اعمال، الاعمال دي معناها ايه؟ ان الانسان لا يتصرف ولا يتكلم الا بما يدل على ان توكله على الله، ولا يتصرف ولا يتكلم الا بما يدل على ان الملجئ والمعيذ هو الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا انا ما اجيش اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من من من من اعدائي، ممن اراد بي شرا، من شر الانس والجن، وبعدين اقول ايه؟ ابويا هيحميني وابويا هيمنعني. او مثلا ان واحد يسالني مين اللي هيحميك، اقول له الراجل ده، اشاور على ابويا او على عصبتي او اعمامي او اخواتي. يبقى انا بتصرف تصرفات وبقول اقوال ضد ايه؟ ضد الاستعاذه. يبقى انت مش مستعيذ بالله، حتى لو كان لسانك بيتحرك بايه؟ بعوذ بالله من الشيطان الرجيم، زي الذي يذهب الى الكهان وهو يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مع انه مسلكه من عمل وقول يشهد بماذا؟ يشهد بانه مستعيذ وملتجئ بمن؟ بالخلق وبالكهان. يبقى ده معنى ان هيبقى الالتجاء حقيقي بالقلب في ظل القلعة العقدية المكونة من معرفة العبد بشأن ربه سبحانه وتعالى، معرفة حقيقية عالية يصحبها الكلام الذي يؤيد الالتجاء إلى هذه القلعة، والأعمال التي تؤيد الالتجاء إلى هذه القلعة، فهم؟ طب لو وقع الكلام وجاء غيره من الكلام وجاءت الأعمال تبين عدم الالتجاء، إذن القلب من الأصل ما التجأش إلى الله، لأن القلب إذا التجأ إلى الله التجاء حقيقيا وعاد القلب بالله في ظل تلك القلعة العقدية المكونة من معرفة العبد بشأن ربه، لا يمكن أبدا يذهب لكاهن ولا عراف ولا مقبور، ولا يلتمس فضل أو رزق عند غير الله، ولا يطلب فرجا ولا يطلب منازا ولا ملجأ ها بمسلكه ولا بكلامه من غير الله. ليه؟ لأن القلب هيحكمه، القلب هيشده كده جوه معاه في القلعة. يبقى البدن عايز يروح كده ولا اللسان عايز يروح كده، القلب يشد ويجيبه من قفاه كده تعالى للقلعه دي. ليه؟ لان القلب هو الذي يحكم البدن واللسان، القلب هو الذي يحكم البدن والايه واللسان. فاذا التجأ القلب الى الله اللسان مجرور بالقلب، فهم؟ مجرور بالايه؟ بالقلب. والبدن مجرور بالقلب، والبدن مجرور بالقلب، يدخل قلعه الالتجاء بالله سبحانه وتعالى. وإلا فما يقوم بالقلب في الكتاب، اقرأ معي، من الالتجاء إلى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب، الاطراح انك ترمي كلك، ترمي كليتك، ترمي كل معطياتك، لان انت معطياتك ايه؟ امكانياتك واموالك وارحامك وعصبتك وقبيلتك وقوتك وسلطانك تساوي كم مجموعهم؟ صفر. مجموع كل ده صفر، لأن أنت لو عملت الأشياء دي قيمة أنقصت بذلك من يقينك بالله عز وجل، فهم؟ لكن إحنا مثلا أنا معايا فلوس ومعايا كذا ومعايا كذا ومعايا كذا، أنا لست معي شيء، ربي لإني لما أنزلت، ربي لإني لما أنزلت إلي من خير فقير. بالرغم من كل اللي أنت بتدهوني، أنا حقيقتي بالرغم من هذا وبالرغم من كل المعطيات التي يمكن أن يظنها العبد أنها معطيات تجعل للعبد قيمة وتجعل للعبد عطية وتجعل للعبد شيئا، هي في النهاية يا أخوان مجموع المعطيات اللي ممكن تبقى ملكها وإن كسرت وتعددت مجموع حيساوي صفر. الله، طب صفر أمال هدفع منين؟ أمال هسدد منين؟ أمال أنا هجيب الشفاء منين؟ أمال هجيب فرج الكرب منين؟ من البقية، من المية، من الكل. طب والكل فين؟ ها، عند الله سبحانه. قل إن الأمر كله لله وما بكم من نعمة فمن الله. يبقى إذن الكل عنده، ما إحنا عندنا إيه بقى؟ ما إحنا عندنا برضو أموال وعندنا بتاع وعندنا أراضي وعندنا عمارات وعندنا حاجات، مجموعها صفر. يوم ما بتحسب للي عندك ده حساب وتحط له رقم، أي رقم، حتى لو كان رقم عشري رقم مئوي، بتنقص من يقينك في الله. طب والنقص في اليقين يبقى نقص في العطاء، نقص في المقابل، الجزاء من جنس العمل، فهم؟ والفضل والعطاء على قدر الإيمان، فأنت بتنقص من إيمانك، يبقى لما هتيجي يعطيك ربك عز وجل هيعطيك بالنقص برضه، لأن أنت نقصت. لكن لما أدخل عليه وأدخل عليه بإيه؟ بالفقر والعجز. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. يبقى لازم تعرف كده فقراء إزاي؟ ده أنا راجل الحمد لله رب العالمين معايا وعندي ومعايا كذا كذا كذا، بس هي العملية كلها اني مش عارف مثلا لسه ما بعتوش، لسه ما اشتريتوش، لسه ما جبتوش، ما جبتش الدواء، لسه ما سلمتش ايه، لسه ما عملتش ايه، ما سويتش، لكن معايا. انت ما معك شيء، انت ما معك شيء، لانه كل هذه ما هي الا صور ورموز، ولو شاء الله عز وجل لم تكن لها قيمة، ولو شاء الله لجعل لها قيمة. يبقى اذا التوكل، الاستعاذة، الالتجاء يكون باعتماد القلب، الالتجاء الى الله والاعتصام به والاطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له. طبعا عند تخش القلعة، اللي داخل القلعة خايف يقول ايه؟ احموني، ولا يقول لهم انا جيت، انا جامد، انا قوي، انا مش عايز حاجة، انا بس جاي القلعة كده احتياطا. طبعا لما يخش الملتجئ اذا لم يدخل ذليلا مظهرا عجزة، مظهرا فقرة، طالبا الحماية، حتى يحميه، فهم؟ يبقى لازم انت داخل القلعة تدخل متذللا لربك، فهم؟ وتلح عليه وتقول يا رب انا مريض، شفائي بيدك وحدك. يا رب انا مريض، مهما كان بيدي اسباب، بيدي دواء، ها، بجواري اطباء، فلا يشفيني الا انت. يا رب انا لست معي شيء، انا وان اعطيت كل شيء فلست معي شيء، انا وان كنت اي شيء فلست اي شيء، انما انت بيدك كل شيء. كده يخش ذليل متذلل، لان الذل ده هيكون ثمن فضل من الله سبحانه وتعالى. لان انت ممكن تخش القلعه وما تلجاش، ممكن تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشيطان يركبك ويصرعك، وممكن تقول اعوذ بالله من كذا وكذا ويصيبك الشر واكتر منه. ليه؟ لان انت بتقول بلسان بس، ما فيش افتقار، ما فيش تذلل، لكن انت على قدر ما تتذلل، وعلى قدر اللهم لا تضيعني، وعلى قدر ظهور افتقارك وظهور اعزازك لله عز وجل وتقديرك له، على قدر ما تعطى من الملك سبحانه وتعالى ذي الجلال الذي يعطي في مجلس الجلال، ها، عطاء الملوك سبحانه وتعالى جل في علاه. والافتقار اليه والتذلل له امر لا يحيط به العباد. مهما قلت في هذا المقام الكلام كله هيبقى بيؤدي مجرد إشارة للحقيقة، لأن هذه الحقائق التعبدية التي يجدها العبد في قلبه تتفاوت فيها قلوب الصالحين والمؤمنين والمتقين بأبعاد لا تحيط بها عبارة. ما ينفعش أنا ما أعرفش أقولها إلا إذا كنت أدقها، إذا كنت أحس بيها، لكن قلوب الطيبين والصدقين والناس اللي أعلى هم الذين يجدون. فالعبارات وإن قيلت، والعبارات وإن حاولت بها أن تنال بعض المعنى، إلا أنها في النهاية إيه؟ إلا أنها في النهاية مجرد تقريب، إشارة، وليست إحاطة بحقيقة الأمر، لأن العبارة لا تحيط به. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى كلام جميل يقرب معنى الاستعاذة ويفهم حقيقته، ويهمني في هذا المقام أن أنبه على أن الاستعاذة واللجوء والتعوذ إنما يقع على الحقيقة، على الحقيقة، مش ما نقولش مجازي، لكن هذه يقع بإيه؟ حقيقته تقع بإيه؟ بالقلب، لأن الله عز وجل ليس بجبل فتحتمي به، وليس ببيت تدخله، تعالى الله عن ذلك علو كبير، بل هو الله الذي يملك كل شيء، فهم؟ يملك المقادير، ويملك الأرض، ويملك السماء، ويملك الريح، ويملك المرض، ويملك الشفاء، ويملك الإنس، ويملك الجن، ويملك الظالم والمظلوم، ويملك كل شيء سبحانه وتعالى، ويملك المديون والدين، ويملك العطاء والمنع، ويملك الفقر والغنى سبحانه وتعالى. وبالتالي هو عنده كل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. وقال ابن كثير الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، وده كلام أنا قرأته معكم في المبحث وشرحناه. والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. تقول فلان عاذ ولاذ، عاذ يعني ايه؟ عاذ يعني التجأ الى ملجأ لدفع الشر. طب ولاذ؟ لاذ التجأ لملجأ لطلب الخير. فاهم؟ يعني انت لما تقول انا عزت بالله منك يبقى شعوري ايه؟ ان انا لما تقول لزت اليك، ها، معناها ان انا طامع فيما عندك من ايه؟ من خير. فقول اللهم اني اعوذ بك، او نقول اعوذ يبقى هذكر بعدها ايه؟ شرور. طب اللهم اني الوذ بك، طلبا لرضاك، طلبا للعلم النافع، طلبا لشرح الصدر، طلبا للفهم، طلبا للفقه في الدين. لان انا اما لوذ يبقى معناها ايه؟ هاخد. اما عوذ يبقى معناها تحم من شر، هيتمني عني حاجة تضرني. فقالوا العياذ لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير. قلت وهي من العبادات، الشارح بيقول بقى الشارح بيقول ايه؟ وهي من العبادات التي امر الله تعالى بها عباده، كما قال تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم. طيب طبعا احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاستعاذة به على العموم وعلى الخصوص، على العموم وعلى الخصوص. فقال قل اعوذ برب الناس، وقال قل اعوذ برب الفلق، ده على العموم، ده على العموم. وفي بعض المواطن واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يبقى ده على الخصوص، يعني ايه؟ في حالة معينة، وهي حالة ان ينزغ لك الشيطان. طب النزغ يعني ايه؟ النزغ معنى النزغ وحقيقته، ابين كلام خارج الكتاب بحيث تفهم. في قوله تعالى واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع العليم في آية، وانه هو السميع العليم في آية اخرى، آية فصلت فيها انه هو السميع العليم، وآية الاعراف فيها انه سميع عليم. نزغ الشيطان هو وسوسته، ويقال نزغ ونغزا. نغزا يعني يقول لك فلان نغز فلان، انت نغز هي بالزاي مش بالسين، فلان نغز فلان، نغز او نزغ يعني وسوس له، او اذاه، او اوقع فسادا بينه. والنزغ في اللغه ادنى حركه تكون، ومن الشيطان ادنى وسوسه. يعني لو واحد مثلا، لو حاجه بتتحرك ادنى حركه تكون تسمى نزغ. اي حركه بسيطه قوي، ابسط حركه، لو ورقه اتحركت مكانها كده شعر، يبقى دي تسمى ايه؟ نزغت، يعني تحركت حركه دنيه، حركه دقيقه، حركه اقل ما يكون. ومن الشيطان اقل وسوسه تسمى نزغ، طبعا فيما فوق بقى، لكن من اقل حاجه تسمى ايه؟ نزغ. والنغز والنزغ والهمز والوسوسه سواء، يعني تقول الشيطان نغز، الشيطان نزغ، الشيطان وسوسه، الشيطان همز، كلها بمعنى ايه؟ بمعنى واحد. قال الله تعالى وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين. يعني ايه همزات؟ يعني وسوسة، يعني نزغ، فاهمين يا اخوان؟ وقال سبحانه وتعالى من شر الوسواس الخناس، قل اعوذ برب الناس، ها، بعدين من شر الوسواس، قل اعوذ برب الناس ملك الناس الناس، من شر الوسواس الخناس. يبقى قال الله عز وجل امر ان احنا نستعيذ من همزه، وان احنا نستعيذ من وسوسته. يبقى اعوذ بالله من همزه، واعوذ بالله من وسواسه، لان الهمز والوسواس بمعنى واحد، فاهم؟ واصل النزغ، اصل النزغ الفساد، يقال نزغ بيننا اي افسد. يعني تقول فلان نزغ بينه وبين اخويا، فلان ده بقى شيطان انس، شيطان جن، مش شيطان خالص، لكن اذا افسد بين اثنين يسمى ايه؟ نزغه، يسمى نزغه. ومنه قوله تعالى نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. يعني ايه نزغه؟ يعني افسد ما بيني وبينهم من ود ومحبه ومقتضى اخوه، اي افسد. وقيل النزغ الاخواء والاغراء، يبقى قيل النزغ الوسوسة وأصل الإفساد، وقيل النزغ هو الإغواء والإغراء، من غير ما أفسد لك ومن غير ما وسوس، مجرد أن أغريك بأنك تفعل الشيء الذي لا تريد فعله، الإغواء والإغراء، والمعنى متقارب. ويقال لزغ الشيطان بين القوم إذا أفسد بينهم وحمل بعضهم على بعض. يقال لزغ الشيطان بين القوم إذا أفسد بينهم، الاثنين بينهم علاقة، الاثنين بينهم أمور، الاثنين منشغلين في حاجة نفعة، فإذا حمل بعضهم على بعض وأوقع بينهم يسمى إيه؟ نزغ بينهم. وفي الأثر إن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم فمنعته الملائكة. ناس بتذكر ربنا، أهل ذكر، طبعا أهل الذكر محميون بالملائكة بفضل رب العالمين، فجاء الشيطان ينزغ لهم فمنعته الملائكة الذين يحضرون مجلس الايه الذكر. يعمل ايه الشيطان والعياذ بالله؟ فجاء الشيطان الى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون، ناس قاعدين جنبهم لا يذكرون، فحرش بينهم. حرش بين من؟ حرش الشيطان بين القوم الذين يجلسون بقرب مجلس الذكر، فتخاصموا وتواثبوا، يعني كل بعضهم على بعض، فتخاصموا وتواثبوا. فقال هؤلاء الذاكرون قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فقاموا فقطعوا مجلس ذكرهم، وفرح بذلك الشيطان. شفت الشيطان نزغ ازاي؟ جاء أراد أن يدخل مجلس الذكر فمنعته الملائكة، راح عمل ايه؟ عمل لهم شيء يشغلهم، فاهم؟ حتى يقطع عليهم ذكرهم لعجزه عن أن ينزغ بينهم. فكون أنه استطاع بخبسه ومكره أن ينزغ إلى المجلس الآخر فيتواسبوا ويتخاصموا فيدعو هؤلاء الذاكرين أن يقوموا من ذكرهم ليصلحوا أو ليصلحوا بين هؤلاء الذين تخاصموا، فانقطعوا عن إيه؟ عن ذكرهم، اللي هو حالة عالية. فنجح الشيطان في أن ينزغ لهؤلاء الذاكرين، فيعد إفساد للمجلس الآخر الذي فتن الذاكرين عن ذكرهم يعد نزغا للذاكرين. فهذا من بعض عدوته، وده بيوريك أن كيف يمكن أن ينزغ الشيطان للصالحين، ليس عن طريق النزغ بينهم بل عن طريق النزغ إلى جيرانهم وإلى من هم في جوارهم. عرفت؟ ومعنى ينزغنك أن يصيبك ويعرض لك عند الغضب وسوس بما لا يحل. يبقى إذن قد يعرض للإنسان حتى وإن كان صالح وسوس من الشيطان، خاصة عند الغضب، خاصة عند الغضب، افهم كلامي. ومعلوم أن الشيطان يتملك عند الإنسان، أكثر تملكه على الإنسان في حالتين: الغضب والهوى، الغضب والشهوة. فساعة ما تكون الشهوة مؤججة الشيطان يسيطر عليه بسهولة جدا، شهوة مال، شهوة فرج، شهوة بطن، شهوة كبر. وكذلك الايه؟ الغضب، ساعة ما الإنسان تقوم فيه ثورة الغضب بقى سهل المنال للشيطان والعياذ بالله. فبيعمل ايه بقى البني آدم؟ يسيب نفسه بقى يتضمر، إما ينزغنك، إما تحدث لك هذه الضعفة وهذه الوسوسة وهذا الإغواء وهذا الإغراء. ها، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، فاستعذ بالله، أن يطلب النجاة من ذلك بالله، أن يطلب النجاة من سيطرته ومن تسلطه ومن تربصه عليك حال ضعفك بالغضب والشهوة. ها، اطلب النجاة من ذلك بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى. فأمر تعالى أن يدفع العبد الوسوسة بالالتجاء إليه والاستعاذة به. وقد حكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه، بعض السلف قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول، حتى أنك عمرك كله بقى سنين طويلة تجاهد فيه. أرأيت، ده المعلم بيعلمه، أرأيت لو مررت بغنم فنبحك كلبها، فنبحك كلبها ومنع من العبور، ومنع من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي، أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول، هذا يطول عليك، ولكن استغث بصاحب الغنم يكفيك عنك، يكفيه عنك. ولكن استغث بصاحب الغنم يكفيك عنه، ولله المثل الأعلى. فهمت المثال؟ الأستاذ بيقول لتلميذه لو الشيطان سوّل لك تعمل إيه؟ قال له أجاهده. طب وبعدين لو رجع؟ أجاهده. لو رجع أجاهده. أذن قال له دي طول. فضرب له مثال، قال له أنت ماشي ومرض بغنم، نبحك الكلب بتاعهم، نبحك كلب هذه الغنم، هتعمل إيه؟ قال له أرد جهدي وأكبده. قال هذا يطول، ما لعمل إيه؟ قال له استعين أو استغف أو استعذ بصاحب الغنم، لأنه هو الذي يملك أمر هذا الكلب فيرده عنك، لأنك لو قعدت تجاهد فيه لما ليه طول، ولله المثل الأعلى. فإن تسلط عليك ونبحك الكلب وهو الشيطان فاستعذ بمن؟ برب الكل، برب الكون، فإنه ينحيه عنك. أرأيت؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لو الكلب نبح عليك هتقعد تقول له هش هش، يجي لك من كده يجي لك من كده، لكن تعمل ايه؟ قول لصاحب الغنم ابعد الكلب عني، ولله المثل الأعلى. فتروح قايل يا رب أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يقول لك واحد طب ما فلان بيبقى غضبان ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسب ويلعن، تقول له ما استعاذة؟ مش احنا شرحنا حكاية الاستعاذة؟ الاستعاذة انك انت تلتجئ الى الله عز وجل، تلتجئ الى تلك القلعة العقدية المكونة من علمك بشأن الرب سبحانه وتعالى قبل ان تنطق بلسانك او تعمل بجارحتك. تنبه لذلك. والمعنى في الآية يعني جل ثناؤه بقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، وإما يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم بجهلهم وتعمل زي ما هم بيعملوا معاك، فاستعذ بالله. يقول تعالى فاستجر بالله من نزغه، أي من نزغ الشيطان، إنه سميع عليم. يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، وسميع أيضا لاستعاذتك به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه، لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. فهو الذي يعلم كيف ينجيك، وهو الذي يسمع ما يقول الجاهل لك وما تقول له. فهم؟ فما عليك إلا أن تطلب الملجأ من الله سبحانه وتعالى. فهم؟ فهنا أمر الله تعالى بهذه العبادة وإما ينزغنك. كما سؤالي هنا بقى لنفسي وليك، كم مرة في اليوم بل في الساعة، بس مش عايز أقول أقل من كده كمان، ينزغ لك الشيطان أو ينزغنك من الشيطان نزغ؟ هتقول لي لا أنا راجل صالح وطيب وابن حلال وقلبي أبيض لفتة والشيطان ملوش دعوة بي، أنا من ومن الشيطان؟ هذا كلام لا يقوله إلا جاهل، جاهل بالنفس وجاهل بخلق الرب وجاهل بطبيعة الأدمي وجاهل بمكائد الشيطان وجاهل بالشرع، لأن الذي أمر بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أمر بذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه انه مش مفيش ما تنفعش تقول لي ده انا راجل صالح وطيب وقلب ابيض وماليش شعب، كلام ده كلام جهل. بل نحن جميعا احوج لهذا التعليم اشاره او او او او او, أو تبعا لما يقع لنا من نزغ، ولا نبالغ اذا لم نهرب من الحقيقه ان نزغ الشيطان يصبنا لحظات عند نظره العين وعند سماع ما يؤذي وعند حديث النفس وعند تحرك الكبر وعند مقتبس شهوة وعند وعند. شوف الناس تبقى في المواصلة ولا في الطريق العام ولا في العمل ولا في التناحم، حتى الناس تبقى في الصلاة، لو واحد مثلا وسع لأخيه كده ولا حط رجله في رجل أخيه ممكن تحدث على أقل ما يمكن، هم في المسجد وفي الصلاة يمكن يحدث على أقل ما يمكن نزغ شيطان. وبالتالي أخي اوعى تظن بجهلك أو بقلة علمك أو بعدم إحاطتك بمقتضيات المسألة أن نزغ الشيطان يقع في العمر مرة، شر بره وبعيد ملناش دعوه بيه، بل ان نزغ الشيطان يقع كل لحظه كل لحظه. وان لم يجد الشيطان نزغ ينزغك به الا ان يخطر على قلبك الخواطر البليده والسيئه ويثير عليها الشبهات. فان الصحابه رضوان الله عليهم اتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ان احدنا لا يجد في صدره ما لو يتردى من فوق جبل احب اليه من ان يتكلم به أحب إليه من أن يتكلم به. ده معناه إيه؟ أنه وإن عجز على أن ينزغ لهم بزنا أو بفجور أو بسب أو بطعن أو بغيبة أو بنميمة أو بظلم أو بتعد أو بكبر استطاع أن يلبس عليهم أو أن يورد استغفر الله أن يورد عليهم الايه الشبهات أن يورد عليهم الشبهات فرجعوا بالشبهات إلى العالم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليعلمهم كيف يكون الأمر وما ينبغي على أن يكون عليه الأمر. ده معناه يا أخوان معناه إن العبد عند النزغ إن العبد عند النزغ ينبغي أن يستعذ بالله. طب والنزغ ده بيحصل زي ما قلت لك على طول على طول زي ما بيستوعب كده ليل نهار. وإن لم يكن النزغ متعلق وإن لم يكن النزغ متعلق بشواهد محسوسة فيمكن أن يكون من إجراء الشبهات على القلب. فأمر الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله سياق شرطي سياق شرطي ساعة ما يحصل نزغ استعذ بالله. ولذلك الاستعاذة هنا لازمة واجبة ولا فضل وتعبد وتقرب وتحبب؟ لازمة واجبة لأنك ستقع في شر والله عز وجل قد جعل لك الحماية. فإن الذي خلق ذلك وقدر ذلك على ابن آدم جعل له ما ينجيه وجعل له ما ينفعه وجعل له ما يحميه. سبحان ربي العظيم هو الذي خلق ذلك وقدر ذلك وهو الذي يوجد العبد ما يحميه. فإن الله الذي خلق العبد وخلق وجعل للشيطان عليه سبيل بالنزغ من السبيل بالحقيقة بالنزغ أو بالغواية أو بالإغراء الشيطان الذي جعل الرب عز وجل جعل للشيطان ذلك أو الشيطان الذي جعل له ذلك بفعل الرب عز وجل وتقديره قد جعل الله عز وجل للعبد الحماية وجعل له الملجأ وجعل له المعاز بالاستعاذة به سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله إلا هو لكم في هذا المعنى من فرج وكم في هذا المعنى من دواء للقلوب التي يصيبها الهم عندما تتلاطم عليها الفتن وعندما يتوارد عليها الخواطر الشاذة والسقيمة والبليدة وعندما تتحرك دواعي النفس التي قل إيمانها وتقوتها. وده حال كثير منا إلا من رحم الله أو الكل إلا من رحم الله. فيعطينا الله عز وجل باب فرج وباب مخرج وحماية وسلطان وهو أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأمثال ذلك في القرآن كثير. يعني ربنا أمر بالاستعاذة في القرآن زي ما قلت لك إما على العموم وإما على الخصوص يعني في مواقف خاصة وإما ينزغنك وإما وفي المواقف وعلى العموم كما في قوله قل أعوذ برب الناس إلى آخر ما جاء قل أعوذ برب الفلق. فما كان عبادة لله. طيب هنا بقى هيخش الشرح في المعنى الباب كلام اللي احنا قلناه كله كنا بنشرح توحيد ولا كنا بنبين مسألة مسائل الشرك. كل ما ذكرته في الدرس الماضي اللي هو في الاستعاذة 35 وعلى 200 وهذا الدرس كل ما قيل حتى هذه اللحظة هو توحيد في بيان عبودية أو في بيان تلك العبادة العظيمة التوحيدية عبادة الايه الاستعاذة. الشرح بقى هيبدأ يتعامل مع التبويب فبيقول فما كان عبادة لله فصرفه لغير الله شرك في العبادة فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبادته ونزع الرب في إلهيته. كما أن من صلى لله وصلى لغيره يكون عابدا لغير الله ولا فرق كما سيأتي تقرير قريبا إن شاء الله. يعني لما فيش فرق بين عبادة وأخرى في الشرك. طبعا احنا عارفين ان الشرك ان تجعل لله ندا. الشرك حقيقته ان تجعل لله شريكا. طب يعني ايه تجعل الله شريكا؟ يعني تقول في ربنا اثنين ثلاثة؟ لا مش شرط دي. انما ان تنزل غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. ده من حيث شرك الربوبية. وايضا شرك الالهية. العبارة دي تجلي حقيقة الشرك. ان تنزل غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. فإن أنزلت غير الله خالقا رزقا معطيا منيعا مفرجا للكروب مجيبا للمضطر فقد أشركت لأن هذه المنزلة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. افهم معايا. طيب كذلك لو صرفت لأن صرف الأمر لغير الله هو إنزال الغير منزلة لا تنبغي إلا لله. أنا لما أقول لواحد أنا بستغيث بك، يبقى معناه إيه؟ أنزلت منزلة المستغاث به. طيب يعني إيه؟ يعني أنزلت منزلة لا تنبغي إلا لله. وبالتالي وصف الشرك وحقيقة الشرك تجليها هذه العبارة. ما هو الشرك؟ الشرك هو إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. ثاني، ما هو الشرك وما هي حقيقة الشرك؟ إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله. واضحة؟ وبالتالي لو أنك استغثت أو استعذت بغير الله يبقى أنزلت غير الغير، وأنزلت غير الله منزلة الإيه؟ المستعذ به أو المستغاث به. طب ومن هو المستعاذ به والمستغاث به؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. فاهمين أخوان؟ يبقى إذن لو أنا استعذت بغير الله واستغثت بغير الله يبقى إيه؟ يبقى أنا أشركت، لأن أنزلت غير الله منزلة تنبغي إلا لله. فبعدما تقرر أن الاستعاذة عبادة عظيمة أسأل الله أن يرزقنا تحقيقها والعمل بها وأن يجليها في قلوبنا وأن يرزقنا تفقه معناها عقديا وأن يرزقنا فهمها بقلوبنا قبل عقولنا وأن يجعلنا ممن يتعاطاها على ما يحب ربنا ويرضى وأن يرزقنا ما وراءها من الخير، أن يعيذنا من كل شر وأن يلجئنا من كل مكروه وضرر. فهو سبحانه وتعالى الذي ينجي والذي يعيذ والذي يلجئ سبحانه وتعالى، لأنه رب الكون الذي لا رب سواه سبحانه وتعالى، قاضي الحوائج الذي لا يملك ذلك غيره ولم يجعل ذلك إلى غيره. افهم دي كويس، ما جعلوش لحسين ولا لعلي ولا لمحمد ولا لبدوي ولا لقبر نبي ولا صالح ولا طالح ولا لغير أحد أبدا أبدا، فهو المنفرد بذلك وحده. والله سبحانه وتعالى لم يجعل من شأن ربوبيته ولا إلهيته لغيره شيء، لم يجعل من أمر ربوبيته ولا إلهيته لغيره شيء، ولا حتى لنبيه محمد حبيبه وخليله عليه الصلاة والسلام افهم معايا. وبالتالي فهذه العبودية العظيمة التي نسأل الله أن يعيننا على أدائها وعلى إقامتها وعلى حسن أدائها، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، لا ينبغي أن تصرف لغير الله، وأن صرفها لغير الله شرك والعياذ بالله. اللهم إنا نبرأ إليك من الشرك صغيره وقليله، كثيره وقليله، ظاهره وخفيه. وبالتالي لا يجوز ولا يصح أن يستعذ أحد بغير الله. واحد يقول لي طيب الغريق لما بيقول الحقوني أو مثلا لما يكون واحد فار هارب من عدو ويجد مثلا أولياء ويقول لهم خبوني عندكم من عدوي، ألا يعد الأول مستغيثا ويعد الثاني مستعيذا؟ الجواب نعم، يعد الأول مستغيثا ويعد الثاني مستعيذا. السؤال الثاني، استغاثة الأول واستعاذة الثاني أليست هي لغير الله؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب إذن على هذا الكلام العام اللي احنا قلناه يبقى ده ايه؟ شرك. نقول وبالله التوفيق ان الاستغاثة والاستعاذة التي هي عبودية والتي هي لله وحده هي فيما لا يقدر عليه الا الله، فيما لا يقدر عليه الا الله. كالسؤال، ان قلت لرجل بجواره ماء اسقني، وان قلت لرجل بيده خبز طعمني، هل سؤالك هذا فيه شرك أو كفر؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك سألت العبد مسألة يقدر عليها العبد. فإذا قلت للعبد الذي بيده ماء ارزقني، أو قلت للعبد الذي بيده طعام اشفني من مرضي، فقد سألت ذلك العبد ما مسألة لا يقدر عليها إلا الله. وبالتالي من هذا المثال تفهم أن سؤالك لرجل الذي بيده ماء اسقني وسؤالك لرجل الذي بيده الطعام طعمني ليس فيه شرك، بشرط افهم دي كويس، فهموها دي مسألة خفية يا اخوان، بشرط ألا ترى أن من بيده الماء هو واهبها، وأن من بيده الطعام هو موجده، بل هو سبب الناقل. فهم؟ يعني أنا لما أقول لواحد في إيده مية اسقيني مية، يجوز أقول كده اسقيني مية، يجوز بشرط إن ما كنش معتقد أنه هو الذي وهب تلك الماء. لو واحد معاه أكل وقول له سمحت اديني حتة، يجوز إنك تقول له أطعمني، بشرط أن لا تعتقد أنه هو الذي أوجد ذلك الطعام، لأن اعتقاد هبة الماء أو إيجاد الطعام أو خلقه هذا لا لا لا يصح اعتقاده، ولا يجوز بحال اعتقاده إلا في الله وحده سبحانه وتعالى. فهم؟ وأما سؤالك للذي بيده الماء ارزقني، أو سؤالك للذي بيده الطعام اشفني، هذا لا يجوز سواء اعتقدت أنه يملك ذلك أو لا يملكه. لماذا؟ لأن هذا مما لا يقدر عليه إلا الله، وليس في هذا مجرد ناقل، فيش راجل ناقل. حتى بتروح للطبيب ويكون عنده الأدوية وعنده المعمل وعنده الجراحات، فعش تقوله شفيني، ينفع تقوله داوني، أي كن سببا وكن دواء. فهم؟ ما المين اللي تقوله شفيني؟ الله وحده، وإذا مرض فهو وحده فهو يشفين سبحانه وتعالى. اشف وأنت الشافي، كلام محمد عليه الصلاة والسلام، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. عرفت؟ وبالتالي إذا قال الغريق لمن على البر من البحر أغثني، فإنه كما قال الطالب السقيا من الساقي اسقني، لأنه طلب منه طلبا، بشرط اعتقاد أن هذا الذي على البر لا يملك الإغاثة ولا يملك النجاة، إنما الذي يملك الإغاثة ويملك النجاة هو الله. فلما أقولك هات إيدك أغسني يا أخي، فهم؟ أقولها وأنا معتقد أن الغوث والنجاة بيد الله، وأن هذا أطلب منه على سبيل أن يفعل ما يقدر عليه. ولو قلت للراجل اللي أنا هربان من عدوي أعزني، يجوز أيضا بشرط أن لا أعتقد أنه يرد عني عدوي، وأنه يملك نفعي ويملك إعادتي. يبقى إذن الصارخ بالاستغاثة يمكن أن يكون شرك إذا ظن أن من على البر يملك النجاة، ويمكن أن لا يكون شرك إذا كان يطلب منه فعل ما في مقدوره، كما الراجل في إيده سقاية وأنت بتقول له اسقيني مية، إيه ناولك الماء؟ عرفت؟ واضحة دي؟ وهذا بشرط أن يكون المستغاث به أو المستغاث به حاضر أمامك. لكن لو واحد بيهرب من عدو وراح دخل في حتة خلا وقال يا بدوي أو يا سيدي فلان أو يا فلان الفلاني أو يا محمد عليه السلام أو يا حسين أو يا علي أو يا أبو بكر أو يا عمر أو يا زيد أو يا عبيد أعزني من عدوي، طبعا اللي بيكلمه مش ليس حاضرا، فنجاه بالغيب. من الذي ينجى بالغيب؟ الله وحده. يبقى إذا هذا شرك. فاهم ولا لا؟ افترض ان انا بهرب من عدو وانا عارف ان ابويا ممكن يخبيني في بيته، عنده قلعة، عنده بيت، عنده قصر، بس انا مش شايف ابويا قدامي، فما ينفعش وانا في الخلا وانا في الفلاة اقول يا ابويا نجيني من عدوي. لو قلت يا ابويا او يا ابي او يا ابتا نجيني من عدوي في الفلاة، فقد استغثت بابي في الغيب، بظهر الغيب، وهذا لا يكون الا لله. يبقى إذن تجوز الاستغاثة والاستعاذة من المخلوق على ما يقدر عليه، ها، إذا كان شاهدا نمرة واحد، نمرة اثنين، مع عدم اعتقاد أنه يملك النجاة ويملك الإغاثة ويملك الإعاذة، إنما الذي يملك النجاة ويملك الإغاثة ويملك الإعاذة هو الله. أما أنا بطلب منه أنا بطلب منه نوع حول يملكه ونوع سبب يقدر عليه. عرفت يا أخي؟ عشان كده في الأثر أن قوما تعدى عليهم بعض الناس فقالوا قوموا نستغث برسول الله، فقال لهم إنما إنه لا يستغاث به ولا وإنما يستغاث بالله. ليه؟ طبعا هو رد عليهم الاستغاثة على أصلها، على أصلها، وده يبين إن الاستغاثة أصلها لمن؟ لله سبحانه وتعالى. أما للمخلوق دي مقيدة بقيد واثنين وثلاثة. وطبعا الشيء المقيد يبقى الأصل إيه؟ الأصل اللي مش الأصل عدمه إلا بالقيد، ما دام شيء مقيد يبقى الأصل عدمه إلا بالقيد، فهم؟ لكن الاستغاثة والاستعاذة هي لمن؟ هي لله. فالغريق الذي يقول أغثني لمن هو على البر مع إيمانه بأن الغوث والنجاة هو بيد الله، يجوز ذلك ولا لا؟ يجوز. بغير ذلك يجوز. والرجل الذي يطلب من صاحب الدار أن يعيزه من عدوه فيقول أعزني من عدوي مع إيمانه بأن النجاة والعوز بيد الله وحده، هذا أيضا إيه؟ يجوز. وبغير هذا لا يجوز. وبالتالي فالاستعاذة عبادة عظيمة تنزل العبد منزلته وتنزل الرب منزلته الذي تليق به، ولا يجوز صرفها لغير الله، فإن صرفت لغير الله كانت شرك والعياذ بالله. عشان كده التبويب باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقة، هنتكلم في الآية دي وما تعلق بموضوعها في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.